نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طارد العين ومن دجال كذاب سارق المعين ومن جنودهما من ملايين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. نعوذ بالله من ملايين الانس والجن. بسم الله امسينا واصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وباسماء الحسنى كلها ايدينا من الاداب الساء ومن شر شياطين الانس والجن ومن شر كل مال او مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نؤمن بإذن الله وتوفيقه ومنه وجوده على المبتلين الموحدين كشفا وطبحا ومواكبة واستهدافا مؤامرات حزب الطاغوت بزعامة الملعونين إبليس رجيم طريف والدجال سارق كذاب آور ملعون. ودعوني اليوم أفجرها في وجه الملعون وأسميه بما لم يسمه مخلوق من قبل بعور بنو نعور الملعون. ونقول أن القيادة الملعونة الإبليسية الدجالية أصبحت بفضل الله واضحة الهيكل والمعالم وتدك دكا في كل حين. الجبار يدمر قرى ومدن بأكملها وقتلاهم لا يحصيهم إلا الله حتى هم لا يحصوا قتلاهم. وقلنا من قبل حربنا ضد الملاعين ليس لإبطال سحر وتفكير ضيق وهكذا وفقط، ولا نحب كثرة الشكوى والضعف والانكسار، بل الجهاد في سبيل الله ضد الملعونين ودك حصونهم الأساسية وتفكيك فروعها وضرب أعتى ملاعينهم وتدمير مؤامراتهم. ولن تكون الولاية لنا إلا بالرجوع لله العظيم ولن تكون الولاية لنا إلا بالرجوع لله العظيم ولن تكون الولاية لنا إلا بالرجوع لله العظيم. وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا من أنفسنا واتباع الطريق المستقيم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن لا نخشى إلا الله قولا وفعلا ويقينا والتسليم بكل ما وعد به ربنا. الفئة الموحدة مهما أراد الملعونين واستضعفوا ومهما تكالب علينا الملاعين. الحديث في هذا طويل لكن نختصر وندخل في فضح نوع من مؤامرات الملعونين. وقبل أن نكمل نوصي ودائما نوصي ودائما نذكر ونذكر بكثرة قراءة القرآن بكثرة قراءة كلام ربنا بكثرة قراءة القرآن والاستماع للقرآن والدعاء وسماع الرقى. ونتحدث على السحر، يعني هؤلاء السحر، يعني هذا السحر سحر النظرة الإبليسي الذي أخرجنا الله على أعتى سحرته. ويقيننا أنه بدأ العد التنازلي لوجودهم وأصحارهم وهؤلاء الملاعين على الأرض. ساحرات وسحرة أغلبهم على هيئة الأفاعي، في أعينهم أكياس جيلاتين تحتوي على أصحار النظر الإبليسي، وهو عبارة على أصحار صلبة سوداء يصنعها ومختص فيها إبليس رجيم طريف، وهو الذي يقدمها مباشرة لهذا النوع من الملاعين. وأغلبهم إن لم أقل كلهم هم يهود ماسونيين. هؤلاء السحرة عند النظر في المستهدف تنتقل المادة السحرية من أعينهم إلى عيني المسحور وتنفذ إلى الدماغ، فيحدث غضب وقلق وشد في الناصية وتغيير يعني نفسيته، ثم تنتقل للشق الأيسر خاصة ويزيد مع نبض القلب وضيقة في الصدر، ويدخل خدام ملاعين الجسم إما أفاعي أو نمور، إما أفاعي أو نمور. وأنا أتحدث على عتاد السحرة الملاعين من الجن، من الجن، لأن سحرة الإنس هم يعني تافهين جدا، وسحرة الإنس هم يستعملون أجساد سحرة الإنس لكي يكونوا مجسدين في أجساد يراها العباد. وأقول يكون ملعون ساحر منهم في عيني إنسي ويسحر مباشرة، سواء في إنسي، يعني هذا الإنسي يعني في هؤلاء الإنس ملاعين خاصة الماسونيين وأصحاب القرار أو السياسيين أو الملاعين المغنيين، الملاعين المغنيين أو الملاعين الممثلين. وعيد وأقول يكون ملعون ساحر هذا من نوع هذا السحر الذي يتحدث عنه، من هؤلاء السحر الذين يسحرون بسحر المضرب، يكون ملعون منهم ساحر دائما موجود وحاضر على عيني ملاعين في عيني إنسي ويسحر مباشرة، سواء في إنس ملاعين خاصة المصونيين بأطيافهم، وكمهم كثر وفي كل مكان في كل أرض، أصحاب القرار أو السياسيين أو الملاعين المغنيين أو الملاعين الممثلين، يعني الملاعين المغنيين والممثلين سواء الذين يعني ترونهم مسلمين أو غيره، يعني كلهم ملاعين المغنيين والممثلين. يعني وعندما أقول الممثلين لا أقصد يعني كلامي واضح، يعني الممثلين الملاعين الذين يقومون بأفلام ما أنزل الله بها من سلطان، يعني نجدهم في كل أطياف المجتمع الذين يظهرون خاصة على الشاشات، لأن سحرهم ينفذ مباشرة، سواء كان الإنسي المتلبسين به يقابلك مباشرة أو يقابلك من وراء الشاشة، هذه نقطة. كذلك يتلبسون بعيون عباد ربما من أقاربك أو جيرانك أو حتى أهل الزهري إن أرادوا تكثيف استهدافهم إن كان زهري يشكل خطر عليهم، كذلك حتى من وراء الهاتف. إذا كنت في تواصل سواء في الكتابة أو عن طريق الكام، إذا كانت مفتوحة هذه الكام أو هذه الكاميرا أو مغلقة، سواء مفتوحة أو مغلقة، فهم ينظرون لك مباشرة، وردة الفعل تحسها عند التواصل مع الشخص مباشرة. لهذا أقول دائما احذروا والتواصل المباشر في منتديات تتحدث على الزهريين وأنتم لا تعرفون ما هي الشخص أو من الملاعين الذين هم متلبسين به، أو من الملاعين يتحدثون على الروحانيين والعلاج الروحاني وغيره. قلناها من قبل، هناك قنوات بهكذا ملاعين هي قنوات مسحرة أو فيديوهات، يعني فيديوهات مسحرة مجرد فتحها تحس بالأعراض في عينيك وشد في ناصيتك ثم رأسك ثم ضيقة في الصدر، وينقلب حالتك النفسية تنقلب في لحظة وغيره، مثل الساحر الملعون الذي فضحناه وقناته منذ عامين الله أعلم، يعني في ذلك الرمضان. وأنا أقول يعني والآن نحن نحارب أعتى أبادسة يهود مصون هذا النوع من السحرة، وقتل منهم الكثير جدا، وأحداث كثيرة وقعت وتقع في هذه الأيام، في هذه الأيام الأخيرة. للإشارة، هناك مثلا شخص معروف في بيئتك أنه إذا نظر فيك أو في غيرك فإنه معيان شديد، وكذلك يصيبك بالعين والحسد وغيره. ونقول لا، ليست عين وحسد كما فهموكم وسمعتم وقرأتم من عند الرقاة على مر التاريخ، بل هذا نفسه خبيثة تطابقت معه ساحرة أو ساحر يسحر بسحر النظرة، فتسحر أي شيء وقعت عليه. وهذا النوع من الأشخاص يتفاخر أصلا بما يحسد به العباد لدرجة أنه يهدد ويتحدث بيقين أنه سيهلك فلان في ماله أو ولده أو زوجه أو يعني بيته أو تجارته أو صحته وغير ذلك. نعم، العين والحسد بديهي جدا جدا جدا موجود ونرقي من العين والحسد، لكن الكثير جدا منكم يرقي على الحسد والعين، يتأثر، ربما يجلق تأثر لكن لا يجد النفع، وهذا يندرج في سحر النظرة الإبليسية، سحر النظرة الإبليسية. وأقول هذا النوع من السحرة تدميرهم يعني بآيات أدعو الله عز وجل والله الذي يدمرهم، لكن أقول أن تدمرهم آيات ذكر فيها الأبصار، يعني سواء قراءة أو كان متلبس، مثلا متلبس هذا الساحر متلبس في تلك اللحظة بعيني شخص الذي تتواصل معه عن طريق الكتابة في الهاتف، يعني إرسالك لذلك الشخص لهذه الآيات يعني تعني الساحر أو الساحر الأفعى الموجود في عيني ذلك الشخص، ولا يستطيع يعني سحرك أو إن سحرك في لحظتها وحسست في ضيق فإنك بإرسال الآيات فإنه يتوقف عنك السحر. وأكثر من هذا، جسدها هذه الأفعى الساحرة عند رؤيتها لهذه الآيات يبدأ بالالتواء ثم الذودان، وتحدث بيقين، وهذا الوصف حقيقي ودقيق الذي أتحدث فيه. هؤلاء الملاعين الذين أعرف أنهم يتبعوننا ويتبعون ما ننشر يدمرهم ما أقوله وأفضحه دائما. وسبحان الله، هذه الآيات يعني من بينها آية عند مواجهة إحدى الملعونات، وهي من أعتى سحرة سحر النظرة الإبليسية، هي من أعتاهم وقتل الله عز وجل. ففي تلك اللحظة يعني تلوت عليها آية وقرأت آية تلوتها ركت وتقرأها راها في عينيها آية يعني يحفظها الكل، يعني هي آية يحفظها الكل. فسبحان الله، يعني هي الآية رقم 51، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يعني سبحان الله، رقم 6 هو رقم إبليس رجيم وكل أصحاره، عليها ختمه، إما رقم 6 أو رقم 6 أو رقم 6. وعندما أقول سحر إبليسي يعني سره عند هذا الملعون فقط، لا يسمعه شيطان آخر، يسمعه إلا إبليس رجيم طريق، ثم يعطيه لأعتى سحرته. يعني في تلك اللحظة قلت لتلك الملعونة وهي تتعذب وتذوق بقدرة الله عز وجل، الآية رقم 5 يعني 5+1 يعني 6، يعني سبحان الله، وكأنه دلالة من الله عز وجل أن هذه الآية تدمر سحر إبليس رجيم طريق. وأي سحر؟ سحر الأبصار، سحر النظرة، لأنه ذكر فيها يعني ما يؤذي العبادة عن طريق النظرة كما قلت، وأن هذا الشر يأتي من هذا الملعون، رجيم طريد إبليس. بالنسبة لي هو علم طويل جدا ولم ندخل فيه يعني مع العباد، لم نتحدث فيه من قبل، ونتركه إلى أن يأذن الله ونكتفي مع العباد بالرقاء والتوجل لله عز وجل. الموضوع طويل، ولكم أن تتصوروا أذى هذا السحر في العينين والدماغ والأعصاب وكذلك المزاج والجسم ككل وعلاقتك بأهلك وبالعباد المحيطين بك. لهذا نحن ننصح كثف قراءة القرآن والتمتع في رؤية آياته، فهو كلام ربنا، والدعاء وسماع الرقى، كذلك تقطير وغسل العينين دائما بماء مرق خاصة مقروء فيها آيات الذكر، آيات الذكر التي ذكر فيها الأبصار، وغسلها مثلا لثواني، يعني غسلها لثواني في وقت كل صلاة، والكثير جدا يعني لا يفتح عينيه في الوضوء، يعني سبحان الله، في الوضوء يجب أن تفتح عينيك عند غسل الوجه لكي يخترق ماء الوضوء، لأن ماء الوضوء سبحان الله فيه الخير الكثير، لكي يدخل ماء الوضوء إلى عينيك. وستلاحظ إن كنت لا تدخل ماء الوضوء إلى عينيك، لاحظ عندما تفتح عينيك من الآن عند غسل الوجه في الوضوء، ستلاحظ يعني ما يحدث لعينيك لمدة 3 أو 4 ثواني، كأنه شوك اخترق عينيك. وأقول الذي يريد قول، نحن بقدرة الله وتوفيقه نصارع الملعونين ونستهدفهم وعتاد ملاعينهما مباشرة، وحربنا مفتوحة في سبيل الله معهم في كل حين، وبفضل الله وتقدير الله نخرج لكم الرقى. ليس الغاية فقط في إبطال سحر مبتلى، بل أكبر من ذلك، فهي حرب بأتم معنى الكلمة. فمثلا هذه مؤامرة استهدفناها ونستهدفها بفضل الله، ونستهدف بعد ساحرتها وسحرتها، بل قراهم ومقراتهم وكهوفهم وما لا تتصورونه. لكن لا يبقى الأمر محصورا عندي، يجب أن يدوي تمجيد الماجد الواجد في مشارق الأرض ومغاربها، ودعائه بتدمير أصحابي وأطراف هذه المؤامرة، وتحرير أجسام العباد من هؤلاء الملاعين والملعونات. ارجعوا لكتاب الله عباد الله، اقرأوا القرآن ولا تهجروه، والدعاء وتكثيف سماع الرقى والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني هي آيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها الأبصار وما وجدناه مدمر فعلا لهؤلاء الملاعين، نذكر منها بإذن الله عز وجل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيرا، ولقد زينا السماء الدنيا بصباب مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى فرجع البصر ترى بالفطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دام الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيها يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير فإن لم يصبها وابل قتل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم المجيد فيها ذكر البصر والأبصار وشديد جدا جدا على الملايين أما عن هيكلة الرقية بعد تمجيد الماجد الواجد الواحد الأحد الله والاستعانة والاستغاثة به وضد الملعونين وشعيامة من الإنس والجن يعني يكون استهداف الحياة الساحرة والسحرة الذين يسحرون بأسحار النظرة بإذن الله عز وجل فنحن نتحدث يعني بصفة عامة عن هيكلة الرقية بإذن الله عز وجل فنقول أن يكون استهداف الحياة الساحرات والسحر الذين يسحرون بأسحار النظرة أينما كانوا في أجسام الموحدين أو في مقراتهم وأيما كان السحر الذين سحروك أو كانت أسحار النظرة يسلطون عليك وخاصة إن كانت دورية يعني في كل وقت معين يعيدون تجديد سحر النظرة أن يحرق الله أسحارهم في أعينهم ويذيب أجسادهم ويحرق كل ختامهم كذلك سحر النظر الإبليسي من أجسام العباد وجعله في جسد إبليس رجيم طريق جسده أولى بصنعته وأن يسحب الله كل قارورات هذا السحر الإبليسي أينما كان إلى واد حميم إلى واد حميم فيه نار وحميم يعني يسحب إليه الله عز وجل ندعوه سبحانه عز وجل يعني يسحبه ويسحب هذه القارورات وبحراسها ونقول يعني هذا لأننا نعرف بتوفيق الله أن اليوم تم تسريب الكثير منها عن طريق دجال الملعون لمن حضر إلى اجتماعه بعد أن حضرت له هذه القرارات من إبليس رجيم طريق والله يشهد وكثيرا من خلقه أننا استهدفنا ملاعين اجتماعه وغيرهم ولشدة رهبتهم وخوفهم واجهونا بأن سلسلوا الكثير جدا من السحرة بسلسلة واحدة لكي يرعبونا وهذا من غبائهم وكذلك لكي تكون لهم قدرة أكبر علينا وهذا لأنهم لا يعقلون أننا نحارب بالله وفي سبيل الله فهم يواجهون القوي المتين الله نحن لا شيء في ملكوته وكذلك ليضمنوا عدم هروب سحرتهم عند خروجنا عليهم للمواجهة وهذا من عناهم وكل هذا الذي قاموا ويقومون به معنا في المواجهات هو أصلا يخدمنا بفضل الله وكم من ملاعين مسلسلين عندما رأوا بأس ربنا وذبحهم في لمح البصر كانوا يتنادبون ويصيحون ويصرخون بأن يسرعوا بفك السلاسل عن بعضهم ليهربوا لكن أمر الله نافذ من حضر يذبح بقدرة الله لأنه هو سبحانه وسبحانه من أحضرهم بقدرته بعد أن دعوناه أن يحضرهم للقصاص لنواجههم مباشرة ويتم أمره فيهم. كل كلام الأخير هذا هو ردي على الملعونين وقد وصلهم عدد قتلاهم الذين هم لا يحصوه. والله أكبر لله الحمد، كم هي غالية وأحلى اللحظات، ومن أحلى اللحظات عندما ينادي جند الله من ملائكته وينادون بحي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. الله أكبر لله الحمد. نعرف بتقدير الله أنكم تسمعوننا، وأقولها للعباد نيابة عنكم، ملائكة الرحمن أحبابهم هم الموحدين الذين يذكرون الله في كل حين، أحبابهم هم الذين يذكرون الله في كل حين ويقرؤون قرآنه ولا يخافون من ظالم ويصبروا ويحتسبوا. وكم تزيد محبتهم للمتضرع لله وهو باك وهو يناجيه ويمجده. حي على الجهاد في سبيل الله ضد إبليس ورجيم طريد ودجال الملعون وجنودهما. الله أكبر لله الحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.